ومن هدى قال أهل العلم فإن هذا يجزئه عن الأضحية، من ذبح هدا في مكة قالوا يجزئه عن الأضحية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم، يعني الإشعار خاص بالإبل، الإشعار أن يضرب السنام فيجعل الدم يسير على الشعر يسمى الإشعار. وأما القلائد خاصة للغنم الفتائل، يعني الصوف يفتل حتى يكون خيطا ويربط في رقبة الغنم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هديه مع أبي بكر الصديق، ما حج لكن أراد أن يذبح له هذا الهدي في مكة. قالت: ولم يحرم عليه شيء مما أحل الله له، يعني الجماع وغيره، لأنه ليس محرما، ما أحرم، إنما حج أبو بكر في السنة التاسعة، وأنه سلم حج متى؟ في السنة العاشرة حجة الوداع، فأرسل معه الهدي حتى يذبحه له في مكة. فقالت: ولم يحرم عليه شيء مما أباح الله له، يعني من النكاح والطيب وغير ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. نعم، يعني من أراد أن يذبح ناقة في مكة له إيش الانتفاع بها، يعني يركب الناقة حتى يصل مكة لا بس، لأن هذا رجل كان يظن أن الهدي ما ينتفع به، يعني ما يركب، فأمر وسلم أن يركب الناقة حتى يصل مكة ويأكل منها، فقال: اركبها ويحك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. هذا فيه الوكالة في الذبح، توكل شخصا تقول: يا فلان اذبح عني الهدي لا بس، الوكالة. والآن قالب الشركات الحج هكذا يتفقون مع بعض المعتمدين، معتمد عندهم عنده هدي فيذبح لهذه الحملة 100 200 1000 2000 على حسب ما يعطونه. فوكل علي يذبح عنه الهدي وأن يعطي الجزار قيمة، ولا يكون الذبح يقول الجزار اذبح الناقة وخذ نصفها لك مقابل الذبح، هنا لا يجوز، إنما له أن يعطيه الأجرة ثم يعطيه اللحم هدية، اللحم هدية. الأمر الآخر، لا يجوز له أن يبيع شيء من الهدي، لا اللحم ولا الصوف ولا غيره، ما يباع، إنما يتصدق به، يأخذ منه ما يأكل والباقي يتصدق به كله، فلا يباع الجلد ولا يباع الصوف ولا يعطي الجزار منها أجرة، يقول اذبح الشاة ولك ربعها أو لك نصفها، هذا لا يجوز، إنما يعطى أجرة، وإذا أردت أن تعطي لحما يعطوه لحما هدية، لكن لا يكون اللحم مقابل الذبح، يعني يكون أجرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن الناقة إذا ذبحت وهي قائمة مقيدة رجلها فهذا أسرع إلى موتها، أسرع إلى موت. فقال: انحرها قائمة، فهذا يعني أسرع إلى موتها وإراحتها. هذا من باب وإذا قتلتم فأحسنوا الذبح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. نعم، باب الغسل للمحرم، وهذا مستحب استحبابا. المحرم يستحب له إذا أراد دخول مكة أن يغتسل، وأيضا إذا كان في منى مثلا أو في عرفة واحتاج إلى الغسل لأجل مثلا النظافة أو لأجل مثلا أن يتبرد، لا حرج في ذلك، لأنه لم ينهى المحرم من الاغتسال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس المسور بن مخرمة رضي الله عنهما اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطعطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أسبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. نعم، يعني أن ابن عباس والمسور تناقشوا هل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أم لا، هل المحرم يغتسل أم لا، وكانوا في الأبواء موضع قريب من مكة جدا. فقال ابن عباس: نعم يغتسل المحرم، وقال المسور: لا، لأنه محرم ينبغي أن يكون أشعث أغبر، لقول سلم الحاج أشعث أغبر. فذهبوا إلى أو أرسل وكيلا يسأل الصحابي الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو أيوب الأنصاري. لا ابن عباس ومسور كانوا صغارا، فلما سأل قال: نعم اغتسل عليه الصلاة والسلام. فهذا في بيان أنه يجوز للمحرم أن يغتسل لأجل التنظف أو لأجل التبرد، ولا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والقرنان العمودان اللذان يشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. كيف؟ القرنين. نعم، القرنين يضع خشبتين ويضع ستارة حتى يعني يستتر عن الناس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. باب فسخ الحج إلى العمرة، يعني من كان مفردا أو كان قارنا ولم يسق الهدي يجوز له أن يغلب النسك من مفرد إلى تمتع، له ذلك. يجوز أن يغلب النسك من قران إلى تمتع، له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة الذي لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. نعم، فيسمى قلب، لكن قلب التمتع إلى إفراد لا يجوز، قلب التمتع إلى إفراد لا يجوز، قلب التمتع إلى قران لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استثنوا فقط المرأة إذا حاضت كانت متمتعة فهنا تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة فقط، وإلا المفرد ما يغلب النسك إلى التمتع، عفوا التمتع لا يغلب النسك إلى مفرد، والقائس والمتمتع ما يغلب النسك إلى قارن، إنما من كان دون مثلا الحج الإفراد يغلب إلى تمتع لا بأس، القران يغلب إلى تمتع لا بأس، لكن أنك متمتع ثم تغلب النسك إلى قران لا يجوز. قالوا إلا المرأة إذا حاضت كما في قصة عائشة وعنه وارضاها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإطلاق عند الشافعي. نعم. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية لا إله إلا الله، رفع الصوت لبيك اللهم لبيك، عفوا لبيك اللهم لبيك، فسمي إهلالا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى. وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. نعم. هذا الحديث فيه يعني عدة فوائد، منها جواز قلب النسك من إفراد إلى تمتع ومن قران إلى تمتع، بشرط إذا كان لم يسق الهدي، القارن إذا سق الهدي لا يغلب النسك. نعم. وفيه يعني أن المرأة إذا حاضت وكانت متمتعة تغلب النسك إلى قران، وتفعل كل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن الطهارة شرط عند جمهور العلماء، ولها أن تأتي بعمرة مع أنها هي قارنة، إقالة الحج مع العمرة. وهذا الحديث استدل به جمهور العلماء على جواز فعل العمرة مرة ثانية. استحب بعض السلف كأنس بن مالك عن الله قال: إذا خرج الشعر وأنت في مكة لا بس أن تأتي بعمرة ثانية، لا بس تأتي بعمرة ثانية. فقال الصحابة: قال يا رسول الله، يعني نحن أحللنا بالحج ثم نجعلها عمرة، وإذا بحدنا إلى مكة وأن ذكره يغطمنيا يعني أنه جامع زوجته؟ فقال نعم، يعني أن الإنسان إذا كان متمتع وفعل عمرة ومعه أهله يجوز أن يأتي الزوجة، حتى إذا كان يوم الثامن لبس ملابس الحرام ونوى الحج، قال لبيك حج ثم ذهب إلى منى. نعم. كم بغي عشرها؟ ها؟ أما غل حتى أنت الحج؟ إيه؟ قريبا منها ثمانة وتسعة. طيب بسم الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. نعم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني الذي لم يسق الهدي ما أن يطوف ويسعى إلا انقلبت عمرة شاء أم أبى، شاء أم أبى. قال هذا هو قول ابن عباس، هو قول ابن عباس. لا شك أخوها أن التمتع هو أفضل الأنساك، يأتي للعمرة ثم إذا كان يوم الثامن أحرم بالحج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه صبيحة ربيعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. يعني الحل كله، تأتي أهلك وتفعل كل ما أباح الله لك. قالوا: أي حل؟ الأكبر أم الأصغر؟ الأصغر تلبس ملابس الإحرام فقط، القميص وتغطي شعرك، لكن ما تجامع أهلك. أما الحل الأكبر تأتي أهلك. فقالوا: أي حل، الأصغر أم الأكبر؟ قال: الحل كله، يعني حتى أهلك لا بأس أن تأتيهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. نعم. يعني كان لما نزل من منى إلى عرفة كان لا يسرع، يقول الناس: السكينة السكينة. ومن عرفة إلى مزدلفة كذلك يقول: السكينة السكينة. على ناقته كان يلبي حتى وصل عرفة، ثم عرفة ثم ذهب إلى مزدلفة. فكان عليه الصلاة والسلام يمشي العنق، العنق يعني يسحب الناقة بقوة حتى لا تسرع، لأن إذا أسرعت ربما تضرب الناس أو تصدم الناس. فكان يسلم يقول: السكينة السكينة، يعني الناس لا تسرعوا. نعم. كالماشي إلى المسجد لا يسرع، قالوا كذلك بين المناسك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر قال لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فعل ولا حرج. نعم. هذه أعمال اليوم العاشر، أعمال اليوم العاشر من الحجة: رمي الجمرة العقبة، والحلق، والذبح، والطواف، طواف الإفاضة، أربعة. أيهما فعل أول قبل هذا جاز له ذلك. لو أنه رمى مباشرة ثم حلق رأسه ثم ذبح حجة ثم ذهب يعني يطوف فلا بأس، أو أنه طاف ثم ذبح حجة وحلق ثم ذهب إلى المرجم كي يرجم فلا بأس، أي كلما كل شيء من هذه الأفعال الأربعة إذا قدم أو أخر جاز له ذلك. هذا خاص في أفعال اليوم العاشر، وهي أربع أفعال: قالوا الذبح، الرمي، والذبح، والحلق، وطواف الإفاضة. وبعضهم يقول أن الذبح ليس داخل معها، إنما الأنساكية الرمي والحلق وطواف الإفاضة. إذا كان متمتعا الطواف مع السعي، أما كان مفردا وقارنا وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج عليه فقط طواف إفاضة ولا سعي عليه. نعم. لأنه قدم السعي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن أول أيام أو عفوا يوم النحر ترمى فقط جمرة العقبة وهي القريبة إلى مكة 7 حصيات، ثم ينحرف يمينا ويدعو الله سبحانه وتعالى يرميها ثم يمشي. فقال ابن مسعود قال هنا يعني رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أما أيام التشريق أنه يرمي الصغرى 7 حصيات ثم يدعو، والوسطى 7 حصيات ثم يدعو، ثم الكبرى يرميها ويمشي ولا يدعو. جمرة العقبة الكبرى ليس بعدها دعاء، يرمي ويمشي مباشرة، إنما الدعاء إذا رمى الصغرى 7 أو رمى الوسطى 7، أما الكبرى يرمي 7 ثم يمشي ولا دعاء بعدها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. نعم، هذا في بيان أن الحلق أفضل من التقصير. الحلق هو إزالة الشعر كله بالموس، أما التقصير هو تخفيف الشعر كله، تخفيفه. أما ما فعله بعض الجهلة يأخذ شعر من هنا أو شعر من هنا أو شعر من هنا، هذا من الجهل، لا يسمى حلقا ولا يسمى تقصيرا. فهذا من فعله وكان في مكة لازال يلبس ملابس الإحرام ويذهب ويحلق، لأن هذا لا يسمى حلقا ولا يسمى تقصيرا، إنما هذا من العبث واللعب. من قال أنه يكفيه 3 شعرات هذا من العبث، فإن هذا لا ليس حلقا ولا تقصيرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرى حلقا. نعم. أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. هذا في بيان أن الحج فيه طواف الوداع، وطواف الوداع واجب خاص في الحج فقط. أما العمرة، يعني جمهور العلماء أن العمرة ليس فيها طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات ما طاف الوداع عليه الصلاة والسلام، لأن الوداع خاص في الحج. كما قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، لكن لو حاضت المرأة أو نفست سقط عنها طواف الوداع ولا شيء عليها. أما طواف الإفاضة فإنه ما يسقط أبدا، من حاضت قبل طواف الإفاضة تمكث في مكة حتى تطوف الإفاضة ثم تمشي. ذاك لما أراد سلم صفية قالوا أنها حاضت، قال: أحابستنا هي؟ قال: لا يسقط، أنها طافت الإفاضة. قال: إذن انفروا، يعني أن طواف الوداع يسقط عن الحائض ويسقط عن النفساء، أما طواف الإفاضة فلا يسقط لأنه ركن من أركان الحج. أما ذاك واجب، الوداع واجب والواجب يسقط، أما الركن فلا يسقط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم، يعني طواف الوداع، ومن ترك طواف الوداع عليه دم. يقول ابن عباس: من ترك نسكا، أو قال واجبا عفوا، عليه دم. من ترك واجبا عليه دم، رواه مالك. فمن ترك طواف الوداع ولم يطف ذهب فهذا عليه دم، لأنه لا يسقط فقط إلا على المرأة الحائض فقط، والنفساء إذا حاضت المرأة ترجع لأهلها ولا شيء عليها، الوداع يسقط عنها. أما الرجل فلا يسقط عنه طواف الوداع، إذا تركه تعمدا أو ناسيا فهذا عليه دم، يذبحه في مكة. كذلك المرأة إذا لم تكن حائض ولا نفساء وتركت طواف الوداع تعمدا أو جهلا أيضا عليها دم، لأنه لا يسقط إلا عن الحائض ومثل الحائض النفساء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. نعم، هذا في بيان أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب من واجبات الحج، ودليل الوجوب أنه لم يرخص إلا للعباس للضرورة، وهو لأجل الماء للحجاج، فدل على أن المبيت بمنى واجب أيام الحج. كذلك بمزدلفة بجمع المبيت بها واجب إلى الصباح، إلا الضعفاء فإنهم يرخص لهم في آخر الليل أن ينفروا إلى مكة الضعفاء. فإن أسماء رأى الله كانت تتحرى مغيب القمر يعني آخر الليل حتى تنفر إلى مكة، أما الشباب فلا ينفر حتى يبيت في ميناء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم نفر اسمه، وأما الشاب فلا ينفر بل يبيت في مزدلفة حتى الصباح، يصلي فيها الفجر ثم يذهب إلى ميناء. النبي عليه الصلاة والسلام نفر من عرفة إلى مزدلفة، فلما وصل إلى مزدلفة جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، أي بأنه أخر الصلاة، وهذه السنة أن تؤخر صلاة المغرب وتصلى مع العشاء. فإذا أدركه زحام وخشي خروج الوقت قال: لا بأس أن نجمع في الطريق، لا بأس. فإذا وصل إلى مزدلفة ينام مباشرة، واختلفوا هل صلى الوتر أم لا على قولين: الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يترك الوتر في السفر ولا في الحضر قالوا أنه صلى، والذي قال أنه ظاهر حديث أنه ما صلى قال لم يسبح على أثر أي صلاة، فدعا أنه إيش ما صلى الوتر، هذا قول من قال أنه لا يصلى الوتر. فينام في مزدلفة وصلاة الفجر يصلي ثم يدعو حتى إذا أسفر جدا نفر إلى ميناء يرمي الجمرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. المحرم يا أخوة يحرم عليه صيد البر ويباح له صيد البحر، إن كان جاء بالسفينة له صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما صيد البر فإنه محرم. يحرم على المحرم إذا صاد الصيد، فالمحرم إذا صاد الصيد حكم الميتة ما يؤكل، لكن إذا كان شخص ليس محرما وصاد الصيد وأعطى المحرم منه، هل يجوز المحرم أن يأكل؟ قالوا نعم، بشرط أن لا يكون صاده لأجل المحرم. إذن نقول أن المحرم إذا صاد الصيد يكون ميتا يرمى مباشرة ولا يؤكل، وعليه الكفارة لأنه يحرم عليه الصيد إذا كان محرما داخل حدود الحرم، عليه بالمثيل إن كان له مثيل، أو عليه بإيش بقيمته طعام ويوزع على الفقراء، فإن كان ليس عنده قيمة الطعام صام بعدد الأيام. أما إذا كان الصيد صاده شخص ليس محرما، إذا صاد لأجل المحرم أيضا حرام، المحرم ما يأكل منه. أما إذا صاده لنفسه هو ثم أعطى المحرم منه قطعة أو قطعتين فلا بأس. نعم. هذا هو الجمع بين الأحاديث التي سوف تذكر في هذا الباب. نعم. المحرم في كلا الحالات إذا صاد حرام، أما الحلال إذا صاد لنفسه هو أو لأصحاب الحلال فلا بأس، أما إذا صادها لأجل المحرم كي يطعمه هذا لا يجوز، أما إذا صاد له هو ثم أعطى المحرم منها قطعة فلا بأس. هذا جمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. أبو قتادة صاد الصيد له هو لنفسه فأعطى أصحابه، قال وسلم هل أحد منكم أشار عليه عاون؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا. لماذا؟ لأنه صاد له هو. أما الصعب ابن جثامة صاد الصيد لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نرد عليك لأننا حرم، يعني لأنك صدت الصيد لأجلنا نحن، فهذا لا يجوز. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمنا، ثم قلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمنا فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. يعني قال هل أحد أشار عليه؟ هل أحد أمر؟ قال يا رسول الله. قال إذن كلوا لا بأس، لأنه صاد له هو وأنتم لم تساعدوا. أما لو أن أحد أشار إليه وقال يا فلان صد لنا هذا الحمار الوحشي هنا حرام. والمراد أخوة بحمر الوحش ليس الحمار الوحشي الذي يوجد هنا الأبيض المخطط، لا، إنما يعني الحمر الوحش التي كانت في الحجاز ولا زالت تعيش في الجبال لونها رصاصي رصاصي وهي مستاحشة، يعني لا تعيش بين الأهالي. الحمر التي تعيش بين الأهالي يركبون عليها ويحملون عليها هذه يحرم أكلها. أن وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة وعن عيش لحوم الحمر الأهلية التي تعيش بين الأهالي. أما المستوحشة التي تعيش في الجبال وقد تهجم على الإنسان هذه حكم الصيد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال أنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. نعم، يعني إلا أنا حرم، أنا حرم لأنه صاده لأجلهم. فأنت إذا أردت أن لا تقبل هدية بين لماذا أنك لا تقبل هدية، ولما رده نظر في وجهه كأنه يعني وقع في قلبه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ مني الهدية، فعلل له بين العلة، قال إن لم نأخذ منك إلا لأن حرم لأنك صدت الصيد لأجلنا. فهذا هو الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة، إذا صاد المحرم الصيد المحرم يكون الصيد محرم، أما الحلال إذا صاد الصيد له هو وأعطى المحرم فلا بأس، أما إذا صاد الصيد لأجل المحرم فلا يجوز. هنا قال بعده كتاب البيعة نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. هذا غير مؤلف هكذا، فيكون أعطاه إياه كي يأكله هو لأنه حلال وصاد الصيد له، أما المحرم فلا. نقف عند كتاب البيوع هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كم حديث انهي الآن؟ 250؟ أحسن الله إليك. السائل يقول: إذا جمع الناس بين الصلاتين لعذر كالمطر، هل تسقط عنهم أذكار الصلوات المكتوبة؟ لا لا لا، الأذكار تكون بعد الصلاة الثانية، إذا جمع بين الظهر والعصر بعد الصلاة مباشرة يقول أذكار. نعم. وهل تسقط سنة البعدية؟ لا لا، أيضا السنة ما تسقط، بعدما ينتهي من الجمع يصلي السنة البعدية. نعم. رجل خرج عن دينه حكمه القتل، ولكن في بلدنا لا يحكم بحكم الإسلام، لا تحكم بحكم الإسلام، هل يجوز لي أن أهاجره وهو أخ لي في النسب؟ يعني ارتد عن دينه؟ نعم، هذا ما صح، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يرتد خلاص هجره لله، هذا الهجر الشرعي. بل قال بعض العلماء، قال إذا كان الهجر الشرعي يعني لا فائدة منه فهذا ما يهجر، بل كل مرة كل ما واجهه يناصحه. قال الذي يهجر الهجر الشرعي إذا كنت تعلم أن الهجر يؤثر فيه وقد يتوب ويندم، هكذا قال العلماء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من جاء بعد الجمع في المطر هل يصلون جماعة؟ لا، قالوا بأن الجمع خاص بالإمام، إمام الراتب، لكن لو أن إنسان قدم المسجد وهم مثلا يصلون العصر، هو ما صلى الظهر، يدخل معهم بنية الظهر ثم بعد ذلك له الجمع، له حق الجمع. أما من جاء بعده جماعة هل يصلون الجمع أم لا؟ هذه المسائل التي يعني نقلوا فيها خلاف، بعض العلماء قال يجوز أن يجمعوا، بعضهم قال لا، أن الجمع خاص بالإمام الراتب، لأن هذا سلطانه، لا يأمر رجل في سلطانه، هكذا قال، والله أعلم. نعم. أسأل الله إليك. السائل يقول: ما كيفية رفع اليدين في الدعاء؟ نعم، هذا تكرر كثيرا، قلنا كما قال ابن عباس يضع يديه مقابل صدره، قال في الدعاء، قال وأما الابتهال يعني الاستغاثة قال يرفعهما قليلا، يبالغ قليلا، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.